القاعدة الثانية من قواعد منزلة الإحسان مجالات الإحسان، يعني ما يطلب فيه الإحسان. ذكر ابن القيم أن أهم ما يطلب فيه الإحسان هو ثلاثة مجالات. المجال الأول مجال النية فيطلب فيها الإحسان، والمجال الثاني مجال أعمال القلوب وهي التي سماها ابن القيم المواهب الربانية، المواهب الربانية. والمجال الثالث هو الذي سماه ابن القيم مجال الوقت، يعني الحياة، يعني العبودية عامة في جميع الحياة. فهذه الثلاثة هي مجالات الإحسان. أما الأول وهو إحسان القصد يعني إحسان النية فيكون بثلاثة أمور. أولا يكون بأن يجعل نيته في اتباع أمر الله وشرعه، فقصده ومراده ونيته محصورة على ما أمر الله به شرعا، فهو يريد ما أمر الله ويريد ترك ما نهى الله عنه، فمراده ونيته وقصده دائر تحت أوامر الشريعة، هذا هو إحسان النية. وثانيا من إحسان النية أن يقارن النية قوة عزم وألا يصاحبه فتور، وألا يضعفه ولا يهونه عجز ولا كسل. وثالثا من إحسان النية أن يصفي نيته من الأكدار والشوائب وحظوظ النفس وحب المدح ورؤية النفس ونسبة الأعمال إليها، وأنه بحوله وذكائه وصبره وقوته فيتخلص من هذه الأكدار والشوائب، ويرى أنه ما فيه من ذرة خير إنما هي من الله، وما أصابه من ذرة شر إلا وهي من نفسه المقصرة، وأنه مقصر في ذات الله، وأن حق الله عليه أعظم مما يؤديه من الأعمال. فهذه الثلاثة هي مجالات إحسان النية، وخلاصتها أن يجعل نيته تابعة لأوامر الشريعة، وأن يقوي عزمه، وأن يصفي نيته من الأكدار والشوائب.